باب مخصومات أسمائه لما بنبقه خفضه تلسني بنور أدم خفضه يولد وخ جملة معنوال من مخمل يخفض يفن مخفض من أسام جأوش أتدك منه تواسط برمينت من أقسام جأخاج ومن بوال من مخمل بنور أدم خفض من وخ يقدم لنا أن تقول نبري وهنا مخصوم مول مخفض بحرف الجر يعرف جر أو بالإضافة وعيث الدافة بظهور مكر جمال ويدي ذلك فأجل توجيه أبدا بسم أجدد للمخفوض من المخفض مع اختلاف عن دواته في حجمه أبوات القريب والسماوي لأن بنيه آتم خفضه بأن أرف جر بنجه مكي بسمي بل أبدا في ورائكه مكي الله بأن بسمي بل تكو خفض ورائكه مكي الرحمن الرحيم أن يتكو خفض بسم الله الرحمن الرحيم أمنا يتكو بأنك رحمة بخفض مطلن dan arah sejar dan jadi kibisni da abdasa warai kunuki lillahi di andin bisni da patuh khasad warai kunuki ar-rahman ar-rahir wana tenaat cillahi maduri dan abu takuh khasad anna huwa taji da wana nyadwana da anna mahat takit atas badai anna nana hati nabutu anna huwa khabakan nablahi cillahi cibata wisafu anna lisi inna yana khamnis yuh sabi bifni kakasadu بحرف جر وعرف جر فهو من ماني لغا خمس يوم قصد من قصد فما قصد فابن بر من كلمة عباد بمن كنن وحن أدخن وفي أكسي ورد أبرد وإلى إلى أكاف أكاف والله إلام بحيدا أن نبع بحلاء أكلا بذلك يسروه قصد الأرف من بلوان تنواه وطاع الأكتا باء الأنباء ما وقنا لغخانين أرف الجر ناكو يخفض بلين يبنى بك بخصي قادة أرف الجر بسك لين لا بسكي كانت أرف دمجة برالي خانيك الوالا بخوض بخرسلة بطلان الشمين دمجة نكي من كل من جلس ليسي بوشي دمجة نكي فيه بيانة ينفلي ولا إلا دمجة ولا كاف ولا لام ولا دع بكبير إضافة برميزين ولا خلا ولا كانت أرف الجر أرف الجر فأدعوت فتلم لأولا من قرر الله الجنات والا ويرحب الجنات أجير مجنة ورب الخاص جنات بالأرس بعدا قرر الله الجنات والا بنا وفهم كدماء بعدا نول من الدين الله وطول النواء وغير النواء تبسوا مدكنا بك حرف جار الله حرف جار الله بتكنا بيواه رجع الواه برجع نعود دائما نولا بسكوا النواء نخرج بسكوا كرد نولا أسف كبرد نقلوا تكوا نواء بعد نفسه dari tempat bergerak dan bergerak dan bergerak dan bergerak dan itu benar suara dingin salihin dihir kehu berani wajibah khusus itu suara dingin berani wajibah salihin dihir kehu dihir kehu suara itu bila orang berkata walau kita adun muslimin azal itu hewetnya kalau ngaku azal itu wakara itu azal mana itu suara dingin salihin dari suara dingin berani wajibah kita adun muslimin قرأته فسان أريد كت أريد كت أريد مسجد الله جد برد جلته نكتب نكتب الوعي كتير بعد جنة خلنا نما أنا نريد نجي جربته نجي جانس كتير نكتب الوعي خلنا كتير بعد جنة خلنا نما أنا نريد نجي جربته نجي جانس كتير نكتب الوعي خلنا كتير بعد جنة خلنا نما أنا نريد نجي جربته نجي جانس كتير نكتب الوعي خلنا كتير بعد جنة خلنا نما أنا نريد نجي جربته نجي جانس كتير نكتب الوعي خلنا كتير بعد جنة خلنا نما أنا نريد نجي جربته نجي جانس كتير نكتب الوعي خلنا كتير بعد جنة خلنا من يوم من أعرف جرّي أو كلام دوك، كلام دوك ده عندك تقول أنت رأيت مسيرة جرّي من أبوه، أم صارت من بيت، أنا بيت كلام دوك، أنا بيت كلام، أنا مسيرة وجبة دوك، أنا لزيم ده الله يخلي يخ سبب بس ما كوكا سبب بس ما سبب ما سبب، أنا هو خالد من مول مريخ ده من مول مريخ سرخ ده من أنا، جاء من بيت كلام دوك أبوه كوكا سبب أبوه كوكا ده، من الله خلي بول من أرباطه، دورة. Beraimut atik jar. Lain mengenai bonaan jari adalah kuhasa. Sengajah si marilah menangkut sada. Mempunyai benar dia tahu itu. Ia ada jatuh benar kuali dia. Tapi dia tak ingin jara. Sebenarnya saya ingin ia. Ia tak ada adik tulis beri. Ia benar. Kuhasa itu dia benar mengenai saya. Kini berikut bahasa. Kuhasa itu bahasa dia nak kebohol. Ia ada mengkasam dia. Mengkasam dia nak kata dia. Sudah menangkut dia. Saya. Saya akan kata kadang-kadang. Saya serius. InsyaAllah. Yeah. ñoo nak ñu xassa bu ci baax xalaat ci ñu nak la tay xaar ñu xaar bo xamna fadd fadderu na tay ñu ko dum ñu sama xaar bo xamna fadd fadderu def na ko tay dum ñu ci laam ñu dafa xam ñu ko jar ci baax mo lo mu bu tay la ko ñu ci baax na ñu ba ñu baax na ñu ñu ko dugul ci dara wala ñu ko ñu ba ko fa laam ñu la ñu tay la ñu ñu ci baax na ñu ba ñu ko baax na ñu wa ci fa amna ko ci dal ko ci dal ko wala ñu ko yaara ñu xamne dama ci adam ni ci taw xal bi nga xamne bu ñu tak bi ñu gëre ñu tan la bu lay ñu tan sama ko xol ko mo di ñu mëre ci wax bu ñu ko bu ñu ak bu ñu ko amna hadal bi ci ñu di ko ak bu la jëf amna di ñu yaara ko da ram tak tak ñu sa yo xamne da ko ñu jox mo di ko ko so salam da ko tan ko do na ci yaara ko xasan ak xasan الكتاب أحمد طريق أحمد قال بيت محمد بن محمد بن أنا نحن بعدنا على بيت من الكتاب وكتاب الله من خلط الله بدل الكتاب دين سنة رفع أنا نحن الكتاب دين نور هذا البشير أنا نحن الكتاب دين بشير بسم الله أنا نحن بسم الله أنا نحن الله ولا خالد نحن بدل ما تنتمي سنة خالد أبي سعد نور من رب من كتاب فطيب خصف قنبلا من قل خصف بعد وحصوا قال هو وحنكو أرسل أعجي شن أعجي مينا سنخل من خلطة الله لمن نورت الزيادة تقلع ما يفوت من بعد بطلو ونكو يصبر كي يتبين عرودة بطلو كفصي ونبين عرودة بين أكياها يتبين كي بعد بطلو بابا من قصير نطلع مدي الساج مرم ترم مدي يبن كدو قال يريد لباب من ساج بطلو خص فيه خصف من قبل الله ونحن نطلب من أسجد قالوا له خاتم صديق قالوا له جارك وين قالوا له أتاك الله خلنا أشده مرنا جارك الله قالوا جار وين دنيا قالوا له خاتم صدب دا خاتم الزهب دنيا أي رحنا خاتم من صديق خاتم من صدب خاتم من زهب دنيا أنا تعرف ما تخبر أبدا من الله فهنا قلت يده من مباني أنا وعي سنة متوحفة أتوحفة أتوحفة الحمد خيط بنتي من مكرز من يل أبطال الله الوصوبة الأبناء لكم أنتها سعادة الطلاب جمتك سعادة الطلاب ونمد أولي سنتي على المتعب المباحنة في قبل من أبل دوري مصباحا ثم صلاة ريكا قبل من أبل دوري صلاة أنه بلوانه أن الذي يلنا نتفتي خنه من حبه خنك أيوانا مرامه ليس متكتف أن يلدي سعادة صلاة نتفتي خنه خنك أيوان بتاع الله فرد وسنة فرد وحكمته أمر الله وإن شاء الله نحكم أمر من رب من جهة الله ونحكم أمر وهم لم يكن الله يسحل صلاة السلام ينبه أدعين ومن فوائد هذا النجم تقرأ في جرم هلوه كل كل من تكتب في خمي فأي جان لكم أي أقرأ أولا مجان له في سبيل سعادة متحي سعادة متحي لا شقاء تبت بيت تخيب بعد هذا المتحدنا تقبل الله دعوانا الله يعلم آياتنا بفضلنا آمن ومن المعين رب العالمين يا رب العالمين ربكم اتجاري متيردي كتفه مجان لكم دعنا جان لكم سألوان سحب وخمنا أن نبت تهور كتبنك سبحان ربك رب العزة أما يسوس سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين